الحبيب المصطفى اسمعوه جيدا وارفقه الى صوت النبوة في خشوع وجلال. قال جابر بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: الا اخبركم بغرف الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، بآبائنا انت وامهاتنا. ماذا قال السيد الجليل؟ قال: ان الله تعالى خلق غرف الجنة من اصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من الوان النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ولا قلب بصر. قال جابر: لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لمن افتى السلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نياه. افتى السلام، اطعم الطعام، ادام الصيام، صلى بالليل والناس نياه. قال جابر: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: امتي تطيق ذلك يا جابر، وساخبرك عن ذلك: من لقي اخاه فسلم عليه فقد افشى السلام، ومن اطعم اهله وحيا له من الطعام حتى يصبحه فقد اطعم الطعام، ومن قام رمضان وثلاثه ايام من كل شهر فقد ادام الصيام، ومن صلى العشاء والفجر في جماعه فقد صلى بالليل والناس نياه. افشى السلام، اطعم الطعام، اقام الصيام، صلى بالليل والناس نياه. من هو جابر؟ من هو جابر المراوي هذا الحديث الشريف؟ جابر هو الذي استمد شرفه يوم احد، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر جلسة طارئة، وقال له: يا جابر، ان الله تعالى لم يكلم احدا من خلقه الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك عبد الله بدون حجاب. انني اضيع اليكم هذا المشهد من فوق السماوات السبع. الرسول ينظر من وراء الحجب، الرسول الحبيب يستشف العيوب. يا جابر، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك بدون حجاب. كيف كان ذلك؟ ان عبد الله بن عمرو والد الراوي، والد راوي هذا الحديث، والد جابر بن عبد الله، لما مات شهيدا يوم احد كشف الله الحجاب بينه وبينه، وقال له: يا عبد الله، تمن علي روحك ما تشاء. اطير بكم الى غلاد،

من الذي أمد الدم بهذه الكائنات الحية؟ إنه الذي يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى. قولوا للملحدين الذين لا يعرفون الله إن الصحبة لا تخلق نظاما. هذا الكون مبني على نظام، وكل نظام لا بد له من مرصد، والمنظم لا بد ان يكون متصفا بالعلم والحكمه، لا بد ان يكون متصفا بالحكمه. القرى في عالم السماء تصدعا، فاذا لم تصدق البصر اول مره ارجع البصر كرتين اي مرتين، ينقلب اليك البصر خاسئا ذليلا حسيرا عييا، ينطق بكلمه التوحيد ويقول لك انا مخلوق للواحد الديان. قول للملاحدة ان الطبيعة صماء لا تسمع ولا ترى، وقول للملاحدة ان هذا الكون يقوم على نظام، والسكة لا تعرف النظام لانها عشوائية، لانها عفوية لا تدبير عندها. فاذا كانت الطبيعة من مخلوقات الله فان الخالق لها هو الواحد الديان. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الرفيق الخبير. معاشر السادة الاعزاء، ان التوحيد هو عقيدتنا، ان الله ربنا وان محمدا نبينا وان القران كتابنا. ولا تعجبوا لما يجري اليوم على ارض لبنان من النزيف الدموي الرهيب، من النزيف الدموي الرهيب والعنيف.

أمرنا مصرفيها، أمرنا أغنياءها، أمرنا حكامها، أمرنا فرنجية، أمرنا كميس سمران، أمرنا سعر حلو، أمرنا اسكندر عالم، أمرنا فستاقها أن يقيموا العدل، أن يقيموا العدالة الاجتماعية. ولكن لبنان بلد يأكل بثدييه، بلد لا يعرف لله إلا ولا ذمة، بلد لا يعرف للخلق ميزانا. إن الوصول السادس الأمريكي كان إذا أراد أن يرفه عن جلوده جاء بهم إلى ميناء بيروت. وأنتم تعلمون ما معنى الترفيه عن جلود الوصول الأمريكي، أنتم تعلمون ما معنى الترفيه عن مساق الوصول السادس الأمريكي. إن الترفيه هنا لم يكن بقراءة القرآن وصحيح البخاري ومسلم، إن الترفيه هنا بالخمر والنساء. وإنني أنادي من فوق هذا المكان على بني قومي، أقول لهم تعالوا لتسمعوا معي هذه الجلسة التي عقدها سيد الخلق وحبيب الحق. اسمعوا، اسمعوها بأذان صاغية، اسمعوها بقلوب واعية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: يا معشر المهاجرين، خصال خمس ان افتنيتم بهن ونزلنا بكم، واعوذ بالله ان تدركوهن. الاولى: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. الثانية: لم ينقص المكيال والميزان الا رخض بالسنين وشدة المهنة وجور السلطان. الثالثة: لم ينقص المكيال والميزان. الثالثة: لم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة: ما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. الخامسة: لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. عندما اقرأ هذا الحديث احمي الجبين اجلالا لرسول الله، كأن الرسول يعيش بيننا اليوم، كأنه ينظر بعيدا بعيدا من وراء الحجب ويستشف ما صارت اليه حال المسلمين. لم تظهر الفاحشة اي الزنا اي جريمة الزنا في قوم حتى يعلنوا بها ان يجاهروا الله بها الا فساتيرهم الاوجاع الامراض، الامراض التي لم نكن نسمع بها من قبل ذلك. والله ما كان ابو بكر مريضا بضغط الدم، وما كان عمر مريضا بالسكر، وما كان عثمان مصيبا بتصلب الشرايين، وما كان علي مصابا بقرحة المعدة.

أعطى حجر صاحبه الذي سيقتله غدا. هل انتهت المعارك إلى هذا الحد؟ هل أغلقت المصانع الحربية الإلهية أبوابها انتهت؟ لا. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. إن الانتقام مستمر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، ودارم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. الذي أدعشني وأحزنني وأنا أقرأ عن قصة هذا التافه الذي كان يقتل أطفالا فيهتك أرضهم وبعد ذلك يذبحهم، لما سألوه: أين تعلمت الشذوذ الجنسية؟ فقال: في دار الإصلاحية. إصلاحية كان من الأحداث وكان في الإصلاحية وتعلم الرذيلة في الإصلاحية. قلت في نفسي: سبحان الله، إصلاحية تعلم الرذيلة. إن الاثنين لا يجتمعان أبدا، إصلاحية ورذيلة هذا تناقض، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إما أن تكون إصلاحية وإما أن تسمى إفسادية، وهذه حالة المؤسسات عندنا. إصلاحيات تعلم الرذائل، سجون تعلم المجرم اكثر من الذنب، تعلمه السبع الموبقات. سجون نظامها غلط وقوامها غلط. سجون لا تعلم التهذيب ولا التهذيب، انما خصصت لتعذيب من يقول لا اله الا الله. اصلاحية اصلاحية الاولى ان تسمى السادية. مجرم له اربع ثواب ومع ذلك يطرد، لما لا يقام عليه حد الله؟ انه قتل فيجب ان يقتل، انه عتق العرض يجب ان يفعل معه العذاب الذي نفرعه عليه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورأيك لو قيمت حدود الله ولطرفت راية الأمان على كل بلد، ولكن الحدود معطلة، حدود الله معطلة. لو قيمت حدود الله ما رأيت في السجون قاتلة، ولا في الطريق سائلة، ولا في البيوت عاقلة. ولكن للأسف إذا جلس شباب يقرأ القرآن قالوا إنه اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم بالقوة. فإذا ما ظهر مجرم يعتق أعراض الأطفال يدخل السجن ليستريح من غلاء المعيشة، ويستريح من أزمة المساكن، ويقوم على حراسته جندي برتبة الجاويش يحرسه بالليل والناس مياه، وبعد ذلك يأتيه الأمر بالإفراج فروعا، فيخرج من السجن مرفوع الرأس مرفوع الكرامة. هكذا. ولا يزال الذين كانوا يعذبون الناس أشد التعذيب، لا زالوا يسيرون بيننا بكل كرامة، ولا زالوا يأخذون معاشهم معاش الوزراء. ما زال هؤلاء الجلادون بين صفوفنا ويتمتعون بكل الصلاحيات

وأفضل مني. نظرت ما في بطنها. فلما جاءت ساعة رضعي إذا بالمولود أنثى. هي كانت عايزة ولد عشان خاطر يقدر يخدم بيت المقدس. إنما لما جت أنثى الله أعلم بما وضعت. وليست حقيقة الذكر كحقيقة الأنثى. الذكر له حقيقة والأنثى له حقيقة. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يحبب الناس في الأنثى، لأنه دي لمجتمع يكره الإناث، بل كان أحدهم إذا ولدت له أنثى يأخذها ويحفر لها ويرجم الحفرة عليها. كيف القرآن بيصور الصورة إزاي؟ مش بيقول وإذا ولد لأحدهم أنثى، لا، إذا بشر أحدهم بالأنثى. مجرد ما يبشر بالأنثى، القرآن ما قالش اتولد ولد أخت، لا، لو قال اتولد ولد يمكن يتولد من الساعة 7 للساعة 8، إنما قال إيه؟ ظل وجهه مسودا. ومش كده وبس، الوجه يسود والقلب مملوء غيظة وهو كظيم. ربنا ما قالش صار كظيما، ما لو قال صار كظيما كان يزعل ساعتين ثلاث، انما هو كظيم جملة اسمية تدل على الثبات والاستمرار. ساعة ما يجي واحد يقول له ده اتولد لك بنت، خلاص تبقى حالته خرف، تبقى حالته خرف وسنه زعلان والوش متغير والقلب مليان غير، ده حالته مع نفسه. انما حالته مع الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لما يشوف واحد جاي يتوارى منه عشان ما يقولوش ازيك يا ابو البنت. تعالى بقى شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. النبي بيقول من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامه. وبيقول ايه؟ يوم تولد الانثى ينادي مناد من قبل الله ويقول لها ضعيفه خلقت من ضعيفه العائل عليك وعالم الى يوم القيامه. اللي يحسن تربيتك واللي يربيك ويعرفك الدين ويعرفك قواعد الدين الله يعينه ويستره الى يوم القيامة. يكون مستر على طول، بس بشرط ان هو يربيها على قواعد الدين، يبعدها عن الاختلاط ويبعدها عن مجالس الرجال ويكتر جسمها بالنسب اللي ربنا شرعه. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويشوف النبي محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. طب الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه؟ بيقول ايه النبي؟ بيقول لعن الله الواشمه والمسترشمة ولعن الله الواصلة والموصولة ولعن الله المتنمصات ولعن الله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يعني ايه؟ يعني ايه معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم؟ معنى ايه؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتجيب الوشمة، والوشمة هو عبارة عن الدق اللي بيدقوه بالإبرة على الوش، يرسم له على الصورة، يرسم له أرنبة على وشه، حرام. اللي بتقوم بالعملية دي حرام، واللي بتوشم عليها حرام، وكذلك الرجال. يرسم على الصورتين، يرسم أسدين عدين وقصر النيل، وبعدين يعني يرسم حمامتين، وبعدين وقت الحرب يطلع يجري زي الحمامه. لا مش الفتوانه في الرسم، يبقى الوسم ده حرام لانه فيه تغيير لخلق الله. قال الوسم ولعل الله الواصلة والموصولة. الموصولة هي التي تستعير شعر غيرها لتضعه في رأسها. اللي بيسموها الباروكة وهي لا باروكة ولا فيها بركة. انا عارف بيسموها باروكة ايه؟ شعر المستعار. يبقى اللي بيقوم بالعملية دي حرام عليه واللي بيركب الشعر حرام عليه. الكواتير اللي بيحط الشعر الباروكة حرام عليه. اللي بيبيع هذا الشعر حرام عليه. والستة والراجل اللي بيركب هذا الشعر حرام عليه. ادي مخالفات. دي مخالفات الناس وقع فيها ولا يدري انه في لعنة الله. النهارده الرجاله اللي بتخط باروكه رجاله يجي يقدم لك برنامج في التلفزيون يقوم يدخل كل مره يغير يغير الباروكه. هو راجل كل باروكه يقف قدام التلفزيون بباروكه يقف على المسرح بباروكه الست تركب باروكه كل دي عباره عن لعنة. كذلك دبنه الخطوبه للرجال اذا كانت ذهبا فهي حرام بل هي اشد حرمة. ليه؟ لانه معتقد انها حرام ومع ذلك يجاهر الله بالمعصية. يعني عارف انها حرام ومع ذلك حاطط ايده قدام الناس كلها. يعني انا مش هامني مع ربنا حاجة. هي حرام حرام حرام. بس يا بنتي يبقى بيفعل الحرام ويصر على فعل الحرام. يبقى الدبلة الذهب حرام واللي معاه دبلة من دلوقتي يشيلها يحطها في جيبه قبل ما يطلع من الجامع لان هنعمل عملية تفكير. فحرام الدبلة الذهب عبارة عن عداد بيعد عليك سيئات. عداد بيعد سيئات. مش عارفين بقى هيعد في الشهر كم كيلو سيئات. اه بيعد لانك انت عارف انها حرام ومع ذلك تجاهل الله بالمعصية. يجي واحد يقول لك انا رحت اقدمها للمخطوبة فحبيت البس انا دبلة فضة مرضتش. الدبلة الفضة حلال. البس دبلة فضة. انما جاء حرام. يقول لك لا البنت اللي انا هخطبها مش راضية. انا مش عارف كده كده اللي حصلت الرجالة دي. واحد مربي ده له يروح يخطب يروح الشرط انه يطيح لا ده انا كمان اتجوزك. ايه؟ ايه الشروط اللي ما انزل الله فيها من السلطان دي؟ قال يتاح لاداك مدانك يا معايا من جوزك. انا اعرف واحد كان زميلنا في الازهر وبعدين لما راح يخطب وحده مش يخطب على المنبر. لا هما بيغلبوا من خطابه على المنبر دلوقتي. لما راح يخطب وحده هو كان بيستاهل انه مخطوب. ما بتحمى تقول ابو الله البنت ما شافوه. قالوا له لا الشرط انه تلبس بدله من جوزك. الناس النهارده المظاهر طلعتها. يروح واحد النهارده مستقيم يخطب ويقوم يقول له ده بيصلي يعني خان يعني ما ينفعش يعني مش يفتح مش مبردح. امال ايه؟ انا حضرت مشكله من المشاكل اللي الانسان ما بينساهاش دلوقتي. واحده كتبت كتابها على واحد وكان مستقيم وابن حلال وقضى 300 جنيه وكتب كتابه. وخلاص العكس جاهز والسائل دفع الخلوع خلوع الذمه اندفع ومنتظر على ان المدام تحدد معاد الزكاه.